السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عما يسمع به أو يشاهده أو سئل عنه من أن بعض الناس أثناء المباريات أو حتى غير المباريات في أي عمل من الأعمال الذي يعمله الناس وهو يشاهد فيبدأ يسب يعني اللاعب أو يسب الذي يعرض ما عنده أو يسب مثلا غير ذلك من كثير من الأعمال التي يتعاطاها الناس، ولكن أكثر شيء يقول في المباريات يعني وغيرها أنه يسب اللاعبين يا حمار يا كلب يا حيوان يا قذر يا اللي ما تفهم يعني من هذه الكلمات، وهو يفعل هذا على سبيل الحماس ولا يدري أن هذا من باب قذف الناس. صحيح ليس القذف الذي هو قذف الزنا، لكن أيضا سب الناس قذف وإن لم يكن زنا، وإنما قذفهم بهذه الكلمات البذيئة أيضا لا يجوز. فالإنسان المقصود يعني أحبب حبيبك هونا ما، فتبي تشاهد أمثال هذه المباريات مثلا أمسك لسانك لا تتحمس زيادة. ماذا ستحصل أنت إذا غضبت أو فعلت أو سببت أو كذا؟ هذا الكلام لا يجوز. سب الناس أعراض الناس يعني محفوظة ولا يجوز التعدي عليها، وإذاك يسمونها من الكليات الخمس، وهي أموال الناس وأديانهم وعقولهم ونفوسهم وأعراضهم. لا يجوز الكلام في أعراض الناس. صلى الله تبارك يحفظ علينا ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.